السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام النجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب القضاء، في ذكره لباب طريق الحكم وصفته، قال: ولا يحكم بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. القاضي عليه أن يتحرى الصواب في طلب البينة، الشهود، والاستدلال بالقرائن التي توضح الحق وتبينه، حرصا منه على إعطاء كل ذي حق حقه، وعلى العدل في الحكم. ولو كان يعلم هو المسألة، يعني يعرف لمن الحق، فلا يقضي بعلمه إلا في أمور ثلاثة. الأولى الجرح والتعديل في الشهود، إذا كان يعرف أن هؤلاء الشهود، هذه البينة، رجال عدول وليس فيهم مقال، يرضى بهم ويقبل شهادتهم. وإذا كان يعلم أنهم فساق وأنهم ليسوا أهلا للشهادة، يرد شهادتهم ويطلب غيرهم. المسألة الثانية، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم رجع وأنكر، فإنه يقضى عليه ويحكم عليه بإقراره الأول. الثالثة، إذا كان الأمر الشيء المتنازع عليه مستفيض ومنتشر ومعلوم لدى العامة والخاصة، مثل أرض موقوفة على مسجد أو على فئة من الناس معينين ومشهور هذا وكل يعلمه، ثم أراد إنسان إن يحوزها لنفسه ويستولي عليها بالقوة، وقام من له الوقف ودافع عنها وطالب بها وليس له بينة خاصة، ولكن القاضي يعلم هذا علم اليقين، لأن هذا أمر مستفيض وكل يعلمه من أهل البلد، فلذا يحكم القاضي أيضا ببطلان دعوة هذا الذي يريد أن يستولي عليها. إذن ما عدا ذلك فلا يقضي الحاكم بعلمه، يعني في المسألة، لئلا يتهم بأنه منحاز إلى ذلك الرجل، ولو أنه يعلم علما يقينا أن الحق له. لكن ربما أنه إذا ما دام أنه متيقن أن الحق لفلان، فإنه قد يوعز إليه ويقول أطلب الحكم والمخاصمة عند قاض آخر وأنا يمكن أن أكون شاهد لأني أعلم الحق وأعلم أن هذه المسألة أو أن هذا الحق لك، لكن بما أني قاضي لا يمكن أن أقضي لك بعلمي، فيكون شاهد ولا يكون قاضيا عند قاض آخر، والله أعلم. نعم. قال: من قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سال إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. يعني إذا قال المدعي أنا ليس عندي بينة، ليس عندي شهود، أنا أدعي على فلان بكذا ولكن ليس عندي شهود، فيقول إذن حينما يسأل المدعى عليه وينكر يقول إذن ليس لك عليه إلا اليمين، فإن طلب يمينه وقال أرضى بيمينه، فإذا قال أرضى بيمينه حلف المدعى عليه وبرئ ظاهرا، وأما باطن فالعلم عند الله، إذا كان حقا أنه بريء من هذا الحق وأنه ادعي عليه بغير الحق، وإذا كان اقتطع مال أخيه بيمينه فلا يلومن إلا نفسه. لكن لو أن المدعى عليه تعجل وحلف دون أن تطلب منه فهذا لا يقبل هذا اليمين، إذا تعجل دليل أنه مستهين باليمين. أعد الجملة. علمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. نعم، لا يعتد بيمين المدعى عليه قبل أن يسأل المدعي، قبل أن يقول نعم استحلفه وإذا حلف إني أرضى. واليمين على جواب، على حسب جواب المدعى عليه. يعني مثلا ادعى على إنسان بألف ريال والمدعى عليه أنكر الألف وقال إن عندي له 500 وليس عنده بينة ورضي بيمينه، فيقول القاضي إذن تحلف أو يحلف لك يمين بأنه ليس في ذمته لك إلا 500 ريال، على حسب جوابه، لأنه لما سأله القاضي قال ماذا تقول بدعوى صاحبك، قال أقول لا ليس له عندي 1000 إنما عندي له 500، فنقول إذن يحلف لك بأنه ليس لك في ذمته إلا 500، وإن قال أنا أنكر وليس له عندي شيء أبدا فيقول أنا أحلف على أنه ليس له عندي شيء لا قليل ولا كثير، على حسب جوابه. اليمين على حسب جواب المدعى عليه وأمره إلى الله. وقد سمعنا الحديث: من حلف يمينا هو بها كاذب إذ يقتطع بها مال امرئ مسلم فإنما أقطع له قطعة من النار. فعلى الإنسان أن يراقب ربه وأن يتق الله وأن لا يتهاون في الأمر ولا يستهين، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة. نعم. قال: وإنك لا قضى عليه، فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. نعم، هذا إذا أن المدعي قال ليس عندي بينة، قال له إذا ليس لك إلا يمينه، قال نعم استحلفه، فقال له احلف على نفي ما ادعي عليك به، فيقول لا لا احلف، فيقول اما ان تحلف على نفي الدعوى والا اقضي عليك، فان حلف برئ ظاهرا، واما الباطن الله اعلم، وان لم يحلف قضى عليه وحكم عليه. اذا لم يحلف فانه يحكم عليه بالحق. نعم. قال ان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينه حكم بها ولم تكن اليمين مزيله للحق. نعم، حكم القاضي ظاهرا لا يبطل الحق ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فلو أنه في البداية قال ليس عندي بينة، ربما أنه ناسي أن يكون عنده بينة، أو عنده بينة ما علم بهم، هم يعلمون ويعرفون أن الحق لفلان على فلان، لكن ما دروا أنهم ترافعوا للمحكمة، وهذا صاحب الحق ما درى أن هؤلاء عندهم شهادة له، فقال في البداية ما عندي شهود، وقال له ليس لك إذن إلا يمينه، فقال استحلفه، فإذا حلف رضيت، فحلف المنكر بنفي الحق ونفي الدعوى، وبعد أن حكم وانتهى جاء المدعي مرة أخرى وقال لقد وجدت بينة عدول يشهدون بأن الحق لي على فلان، فتستأنف القضية، ثم إذا كان هؤلاء شهود عدول ليس فيهم مقال وشهدوا بأن الحق لفلان على فلان، لم تكن اليمين التي حلفها مانعة من نقض الحكم أو مسقطة للحق، فإنه يقضي عليه بموجب البينة وتسقط يمينه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وبعبد من عبيده مهرا ونحوه. محررة، لا تصح الدعوى إلا محررة، يعني معينة مبينة، لا يكفي أن تقول أنا أدعي على فلان أن لي عليه مال، أن لي عنده حق. وش الحق؟ أي مال؟ ما مقداره؟ ما نوعه؟ لا بد من تحريره، يعني تبيين الحق وإيضاحه وتفصيله. تقول أنا أدعي على فلان بألف ريال، أدعي على فلان بهذه الأرض أنها لي وليست له، أو أن لي فيها شراكة معه، فلا بد أن يبين. هذا هو التحرير. محررة يعني مبينة، ما يكفي الادعاء إجمالا أو مبهم، أقول أنا لي حق على فلان، وإيش الحق؟ حق شيء مال، وإيش المال؟ ما أدري، مال وبس. لا، لا بد أن تكون الدعوة محررة، يعني مبينة، مقدارا من المال، قطعة من الأرض، شراكة في حق إلى آخره، إلا ما تقبل فيه الدعوى مجهولا. مثلا الوصية، لو قال إنسان أوصيت لفلان بشيء من المال أو بعبد من عبيدي، سيارة من سياراتي، أو اعترف بأن لزوجته عليه شيء مهر لم يعطيها إياه، فهذا يقبل الدعوة فيه ويعطيه، يدفع للمدعي إذا ثبت، إذا قال فلان أوصى لفلان بعبد من عبيده، بسيارة من سياراته، بأرض من أراضيه، بشيء من ماله، فإن هذا إذا جاء الموصى له وقال إن فلان أوصى لي بشيء من ماله، كم مش مقداره؟ قال والله ما أدري، أنا سمعت أنه أوصى لي بشيء، فنسأل الورثة أو الوكيل القائم على التركة، هل عندك إثبات بأن فلان أوصى لفلان بشيء؟ قال نعم، أوصى له بسيارة من سياراته لكنه لم يعينها، إذن يمكن أن يعينها الورثة أو يعينها الوكيل أو يتفقوا عليها. أرض من أراضيه بشيء من ماله، عنده مال نقدي فيعطونه شيء، عاد ترجع إلى طيبهم وسخاهم وكرمهم ما دام أنه ما خصص شيء، لكن مثل هذا يعني لا يلزم تكون محررة يعني معينة، لأنه حق ليس فيه خسارة، الموصى له كسب نعطي قليلا وكثير لأنه ما خسر شيء. نعم. قال وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. يعني إذا ادعى أن بينه وبين فلان عقد نكاح أو إيش؟ أو بيع. أو بيع على أنه باعه كذا أو أنه زوجه ابنته، فلا بد أن يأتي بشهود يشهدون بأن هذا البيع مضى بين فلان وفلان، بأنه باعه الأرض الفلانية أو زوجه ابنته، فإذا لم يحضر شهود يشهدون بذلك فلا يحكم له، يعني لو يعطى الناس بدعواهم ادعى الرجال ومال قومه ودماءهم. إذا ادعى أنه زوج لابنته أو أن لي عنده مال أو أنه باع علي أرضه الفلانية، أثبت، فإن أثبت ببينه وإلا فلا. نعم. فلا بد من ذكر شروطه، يعني شروط البيع بشروط معروف أنه أصلا ما يسمى بيع صحيح إلا إذا اجتمعت الشروط، ولا يعد نكاح إلا إذا اجتمعت شروط النكاح، لكن الصحيح والله أعلم أنه يجب أن يثبت للنكاح الشهود الذي شهدوا عن النكاح، لأنه ما يصح النكاح إلا بشهود، فإذا جاء بشاهدي عدل بأن فلان زوج فلان ابنته انتهى الأمر، وإذا جاء بشهود على أن فلان باع أرضه على فلان كذلك. أما شروط البيع وشروط النكاح هذا شيء من أصل العقد، أصلا ما يصح العقد إلا بذلك، لكن بماذا يثبت بأنه زوجه أو أنه باع عليه لا بد من الشهود الذين يثبتون ذلك. أما شروط النكاح وشروط البيع هذا أصلا ما يصح ولا يسمى عقدا ولا يسمى بيعا إلا بذلك. نعم. قالوا إن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. نعم، هذه الآن امرأة جاءت تدعي عند القاضي بأن فلان زوجها، فنقول إن كان دعواها هذه ادعت بأنه زوجها وأنها تدعي عليه بأن مهرها لم يدفعه أو لم يدفعه كله أو أنه لم يعطيها النفقة، والزوج هذا ما أنكر أنه زوجته، لكنه ينكر يقول مهرها أعطيتها إياه، أو النفقة قد دفعتها لها. فعلى كل حال هذه دعوة تسمع عند القاضي وتجرى فيها الأحكام الماضية من حيث إثبات البينة والشهود واليمين إلى آخر. فإذا كان قصد المرأة من ادعى النكاح المطالبة بالمهر أو بمال في ذمته أو بنفقة، تسمع الدعوة وإذا ثبت يطالب به. أما إذا كانت تطالب بالنكاح فقط ما تطالب بشيء من المال، تقول أنا أدعي على فلان بأنه زوجي وأنه نكحني، وهذا يقول أبدا، هذا ما تسمع دعواها، لأن المسؤول عن النكاح وعقد النكاح وصحته الزوج. أما هي تدعي على أن فلان زوجها ينكر، أما ليس زوجتي ولا أعرفها، هذه ما تسمع دعواها أصلا. إذا أنكر الزوج، هي ما ادعت مال ولا ادعت شيء، تقول أنا أدعي أطالب فقط هو أنه زوجي، أريد أن يثبت لي القاضي بأن فلان زوجي. هذا يقول لا، أنا لست زوجها وما نكحتها وليس بيني وبينها شيء، ما دمت ما طالب بمال ولا تطالب بشيء. نعم. قال وإن ادعى الإرث ذكر سببه. كذلك إذا جاء إنسان عند القاضي وقال أنا أدعي على أن لي شيء من الإرث من إرث فلان، طيب أسباب الإرث ثلاثة، أسباب الميراث ثلاثة، نكاح وولاء ونسب، فهل أنت واحد من هؤلاء؟ هل أنت قريب له وليس هناك أقرب منك؟ أو أن لك حق مشاركة مع القريب الآخر، كلكم أبناء عم بدرجة واحدة؟ هل أنت أخوه أو ابن أخيه؟ هل أنت زوج للمرأة المتوفاة؟ أن تدعي الآن الميراث، اذكر سبب الإرث الذي تدلي به، فإذا ذكر سببا صحيحا وثبت يعطى نصيبه من الإرث، وإلا فلا. نعم. قال وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. وحده وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. نعم، يعني الشهود لا بد أن يظهر للقاضي بأنهم عدول ظاهرا وباطن. ايش معنى ظاهر وباطن؟ يعني أنه لم يظهر عليهم علامة الفسق، وليسوا من الناس الذين ترد شهادتهم ومشهورين بذلك، هذا ظاهرا. وباطن لم يعلم عنهم فساد العقيدة، أو أنهم أهل بدعة، أو أنهم من الناس الذين يخالفوننا أيضا بأصل الدين أو نحو ذلك، يعني ليس فيهم ما يبطل شهادتهم لا ظاهر ولا باطن. أما إذا كان يجرحون وتسقط عدالتهم بشيء ظاهر للناس أو باطن يعلمه بعض الناس عنهم يثبته عليهم بفساد المذهب الذي هم عليه، فلا تقبل شهادتهم. أما إذا كان ظاهرا وباطن ما يعلم عنهم إلا خير، يقبل شهادتهم ويحكم بموجبها. الثانية ومن جهلت عدالته سئل عنه. نعم، يمكن أن يأتي المدعي بشهود القاضي ما يعرفهم والمدعى عليه ما يعرفهم، لأن القاضي إذا جهل الشهود قال للمدعى عليه: هل تعرف هؤلاء؟ هل تقدح بشهادتهم؟ إذا كان يخاف الله ويتقيه، إن كان يعرفهم قال: نعم أعرفهم ونعم الرجال، شهادتهم عندي مقبولة، إذا شهدوا علي بما يدعي فأنا أقوم به. أو يقول العكس: لا أقبل شهادتهم، وهؤلاء فساق وفيهم كذا وفيهم كذا، أعرف أنهم لا يصلون مع الجماعة، وأنهم ناس معروفين بشهادة الزور، وأنهم وأنهم، خلاص ترد شهادته، ويقال المدعي اتي ببينة أخرى وإلا فليس لك إلا يمينه. وإن علم عدالته وإن علم عدالتهم القاضي ما يحتاج يسأل عنه ما دام أنه يعلم عدالتهم هو. ولذلك تقدم في الدرس قلنا هذه مما يقضي بها القاضي بعلمه، القاضي من أهل البلد يعرف أن فلان وفلان من الناس الأخيار المعروفين، ما فيهم مقال ولا فيهم عيب ينتقد عليهم به، يقبل شهادتهم ويحكم بموجب ذلك، والله أعلم. نعم. قال: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. يعني نرجع الآن للخصم، الخصم هو الذي قال الشهود هؤلاء لا أرضاهم، أقدح بشهادتهم وأثبت عليهم، فيطالب بالإثبات، فإذا أثبت الجرح بهم والقدح بشهادتهم قبل، ويطالب المدعي بشهود الآخرين، وينظر المدعي هذا ثلاثة أيام حتى يثبت قدحه بالشهود، فإذا جاء بعد ثلاثة أيام بمن يشهد بما يقول ببطلان شهادة هؤلاء وعدم قبولها شرعا قبل، وطولب المدعي بشهود آخرين. وإن لم يأتي وإنما أراد فقط المماطلة والمراوغة يحكم عليه ولا يلتفت إلى جرحه وقدحه بالشهود، والله أعلم. نعم. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. نعم، هذه الآن القاضي يقول: أنا لا أعرفهم، لا أستطيع أزكيهم، يعني أقبل شهادتهم، ولا أستطيع أردهم، يعني ما أعرف عنهم شيء، والخصم كذلك يقول: أبرأ إلى الله، ما أدري عنهم، ما أدري هنهم عدول أو غير عدول، لكن مشكوك في أمرهم لأنهم مجهولين. فإذا جهلت عدالتهم، لأن تقبل الشهادة إذا كانت شهادتهم ما فيها شك، إذا كانت عدالتهم ما فيها شك، وترد إذا عرفوا بالفسق وما يجرح شهادتهم ظاهرا أو باطن. لكن هذه المسألة الثالثة مجهولين، جاء بشهود من الشارع يشهدوا، القاضي ما يعرفهم والمدعى عليه ما يعرفهم، مشكوك في أمرهم، فما الحكم؟ الحكم نقول: نحن ما نعرف شهودك هؤلاء، لا نستطيع أن نظلمهم فنقدح بهم ونطردهم ولا نستطيع أن نقبل شهادتهم، وربما كانوا ليسوا أهلا لذلك، لكن ائتنا بمن يشهد بعدالتهم يزكيهم. هم اثنين، ائتنا باثنين آخرين يزكون هؤلاء ويشهدون بعدالتهم يعرفونهم. فإن جاء بمن يشهد بعدالة هؤلاء وصدق شهادتهم وأنهم أهلا لذلك حكم بشهادتهم، وإلا فلا. نعم. قال: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. يعني إذا احتجنا إلى ترجمة كلام من لغة إلى لغة فإنه لا بد أن يشهد رجلان بصحة الترجمة وأن الكلام كما ذكر. يعني بعض الناس ربما يدلس، صار القاضي ما يعرف اللغة، ربما يكون المترجم إما مدلس أو أنه غير متقن فيغير بعض الكلام. أعد: في الترجمة والتزكية. كذلك التزكية لا بد أن يكون التزكية، اقرأ الجملة كلها. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. نعم، يعني إذا طلبنا الترجمة لا بد أن يشهد رجلان عدلان بأن الترجمة صحيحة، وإذا طلبنا تعديل الشهادة تزكية الشاهدين فلا بد أن يكون رجلان عدلان يزكيان هذين الشاهدين. الثالثة الجرح كذلك، إذا ادعى المدعى عليه الخصم أن الشهود هؤلاء ليسوا أهلا للشهادة وأني أجرح أجرحهم يعني أقدح بشهادتهم، نقول ائتنا برجلين يشهدون بما قلت. نعم. والتعريف. التعريف كذلك، إذا أردنا تعريف التعريف بإنسان فلا بد أن يأتينا برجلين يعرفان بهم ويقول أن هذا فلان ابن فلان، نعم أشهد أن هذا هو فلان ابن فلان كما ذكر الخصم، رجلان يشهدان بتعريف هذا الرجل. نعم. والرسالة. والرسالة كذلك، يعني إذا أرسل رسالة مثلا لكتابة قاضي إلى قاضي ونحو ذلك أو فيها حكم فلا بد أن يكون يشهد بهذه الرسالة رجلان عدلان، والله أعلم. قال: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. نعم، قد يكون المدعى عليه غائب عن مجلس الحكم وجاء المدعي والشهود وشهدوا والشهود ليس فيهم مقال، فإن كان المدعى عليه في البلد يلزم بالحضور لأنه ليس فيه مشقة، وإن كان غائبا عن البلد حكم عليه بموجب الشهادة والدعوة الصحيحة ما دام انه غائبا عن البلد ويصعب عليه الحضور وقامت البينة ورضي بهم القاضي، يحكم عليه بموجب الدعوة والبينة الصحيحة، هذا إذا كان خارج البلد ويصعب عليه الحضور. أما إذا كان داخل البلد حتى لو كان مريض ولا يستطيع الحضور يرسل إليه القاضي من يأخذ شهادته، من يأخذ كلامه ويعلمه بما يعني بما ادعي عليه فينفي أو يثبت أما إذا أمكن الحضور فهذا هو الواجب. نعم. قال: وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. نعم، إذا كان حاضر في البلد لابد أن يحضر، ما له عذر، لا تسمع البينة ولا تسمع الدعوة ما دام المدعى عليه في البلد حتى يحضر ويسمع منه، إما أن ينفي أو يثبت أو يقدح بالشهود أو يقبلهم أو إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. قد تقوم قضية عند قاض في البلد هذا، ولكن تنفيذ الحكم يقتضي تنفيذه في بلد آخر. الدعوة أقيمت عند هذا القاضي في البلد هذا، و ربما كان المحكوم عليه في بلد آخر، فإن القاضي هذا يسمع الدعوة وربما يقضي بها ويحكم بها، لكنه يكتب للقاضي الآخر في البلد الثاني بأني سمعت الدعوة وأثبتها، فعليك أن تحكم بها وتنفذها، ويشهد على ذلك ويرسل له كتاب. إلا في الحدود، الرجم أو القطع أو الجلد، هذه لا، لا بد أن يكون القاضي الذي يحكم هو الذي ينفذ الحكم وفي نفس البلد. إلا مسألة القذف، يعني لو إنسان قذف إنسان رماه بالزنا وهذاك طالب بحقه، فإذا كان إن القاضي هذا يخشى أنه في تنفيذ الحكم تقوم مفسدة، هو يقول أنا أقضي بها وأحكم بها، أو يقول أقضي أسمع الدعوة وأثبتها، لكن أرسلكم للقاضي فلان فيحكم بالقضية وينفذها. أما إذا كان القاضي المكتوب له في نفس البلد محكمة أخرى لكن في نفس البلد، فهذا يرسلهم إلى القاضي وتقام الدعوة عنده، إذا كان يخشى أنه يترتب على سماعه الدعوة والحكم فيها مفسدة كقطيعة رحم مثلا أو نحو ذلك. أما إذا كان القاضي الذي سيكتب إليه في بلد آخر، فيمكن أن يكتب له ويقول لقد سمعت الدعوة كذا وكذا وأثبتها وحكمت بها، لكن عليك أن تنفذ الحكم، لأنه لو نفذه هذا قد يترتب عليه مفاسد أخرى، فلذلك يطلب من القاضي الثاني تنفيذ الحكم، وقد يطلب إليه الحكم والتنفيذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة قليلة. نعم. الأسئلة قليلة. قليلة. نعم. إذا نكمل. قال: ويقبل فيما قال لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. أعد. إيش؟ ويقبل فيما حكم به لينفذه. نعم، يعني مثلا هذا سمع الدعوة وحكم بها، لكن يكتب للقاضي بأن ينفذ الحكم، يقول أنا سمعت الدعوة وحكمت بها، فعليك أنت أن تنفذ الحكم. نعم. وإن كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. أما إيش إذا كان في بلد آخر؟ وقال يقبل فيما حكم به لنفذه وإن كان في بلد واحد. نعم، إذا كان في بلد واحد يجوز أن يقول حكمت بها، سمعت الدعوة وحكمت بها، ولكنني أريد أنت أن تنفذها، تنفذ الحكم، لأن تنفيذه من قبلي يقوم عليه مفسدة كقطيعة الرحم مثلا، قد يكون أحد الخصمين قريبا له ويقول إذا أمرت بتنفيذه حصل بيني وبين قريبي قطيعة رحم، فأرجو أن يكون تنفيذ من قبلك أيها القاضي الآخر. نعم. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. نعم، إذا كان إن المسألة نظر فيها وثبت فيها لكن يريد الحكم أن تكون من قاض آخر، فلا بد أن يكون في بلد آخر بين البلدين مسافة قصر، مسافة قصر. فإذا كان بين البلدين مسافة قصر ونظر هذا القاضي الأول في القضية وثبتت عنده، ولكن يريد أن يحكم بالقضية وينفذها قاض آخر في البلد الآخر، فهذا يجوز. نعم. قال ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. نعم، يعني كتاب القاضي للقاضي أو للقضاة عموما أو خصوصا جائز، لأن يعني كلهم عندنا سواء، كلهم عندنا يعني عدول ومحل ثقة، فيمكن أن يكون أكتب كتابي هذا لفلان ابن فلان لتنفيذ الحكم أو للحكم فيه أو لكل من بلغه لكتابي هذا، فإنه له الحق بالنظر بالقضية والحكم فيها والتنفيذ. يعني إما أن يخصص قاضي أو يقول أي قاضي من قضاة المسلمين له حق أن ينظر في هذه القضية التي ثبتت عندي فيحكم فيها وينفذ. ثم إما أن يقرأ الكتاب على الشهود ثم يختمه ويدفعه إليهم يذهبون به للقاضي للتنفيذ أو للحكم. وربما يجوز أنه يقرأه مثلا يحكم فيه ويقول لقد قضيت في القضية الفلانية، نظرت فيها وحكمت فيها وكتبت للقاضي الفلاني لتنفيذها، هذا كتابي مختوم، اذهبوا به إلى القاضي فلان وسترون إن شاء الله تنفيذه لك. نعم. قال ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما. هذا على قول على أنه يجوز أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر لتنفيذ الحكم أو الحكم فيه فلا بأس أن يقرأ كتابه عليهم ثم يطبقه ويقول اذهبا به إليه. وهناك من يقول لا، ربما يكون فيه إشاعة للفاحشة ونشرا للفساد وإذاعة للأسرار، والواجب شرعا الستر وعدم إذاعة الفساد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فربما يكون الشهود هؤلاء كل ما جلسوا مجلس قال والله حضرنا عند الشيخ فلان وحكم على فلان وكتب على كذا وكذا وأرسل إلى القاضي فلان، تصل هذه القضية التي فيها كلام في الأعراض ونشر وإقامة الحدود يكون فيها إشاعة الفساد وإذاعة لأسرار الناس، والواجب الكتمان والتستر على المسلمين وعدم نشر ما يجب ستره، يعني ليس كل الناس أمناء على ما يسمعون، بعضهم ما يصدق أن يسمع كلام حتى يذهب وينشره، لا سيما الآن في الجوالات وبلحظة واحدة يرسل حضرنا سمعنا قال فلان قال كذا، ويمكن يصير الصدق الكذب أكثر من الصدق. نعم. قال باب القسمة. يكفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. بكرة إن شاء الله تحضر التوحيد، ويوم السبت إن شاء الله بلوغ المرام في كتاب الصلاة إن شاء الله، يعني دروس الحج من يوم السبت إن شاء الله. بكرة أيضا بدل برياض الصالحين كتاب التوحيد إن شاء الله. أحسن الله عليكم. سائل يقول هل هذه الأحكام التي مرت معنا في كتاب القاضي إلى القاضي وفي باب طريق الحكم وصفته، هل هذه مطبقة الآن في المحاكم المعاصرة أم هي أحكام اجتهادية ويمكن تغييرها؟ لا، على كل حال هي أحكام ثابتة وسارية المفعول حسب ما نسمع، لكن الآن لتقارب الاتصالات وسهولة المواصلات ربما أنه يكلمه، أول كان ما في إلا مراسلات، ربما يكون بين البلدين مسافة أيام، الآن بلحظة واحدة أسرع من تكليمه للشهود اللي عنده، يتصل بالقاضي يقول أنا سمعت القضية فلانية من كذا وكذا وأرجو أن تحكم بها أو تنفذها، الآن ما أحتاج ممكن كتابة ولا شيء، يعني بإمكانه يكتب له عن طريق الكمبيوتر ويتلقاها كتابة ومشافهة، يعني حسب تطور العلم وسهولة الاتصال قد يتغير الطريقة فقط. يقول السائل هل المعرف لابد، المعرف للشاهدين هل لابد أن يكون معرفان لكل شاهد أم يكفي معرف واحد على كل شاهد؟ لا، لابد أن يكون الشاهدان يعرفان الشاهدان كلهم، المعرفان أو المزكيان يزكيان الشاهدين كلهم، ما هو كل واحد يزكيه واحد، لا، لابد أن يكون يزكيك رجلا. يقول لماذا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق إلا في الحدود؟ لأن الحدود أمرها كبير وصعب ولا يكفي فيها مناولات الكتابات، فلا بد أن تسمع في الحال وتحرر ويحكم فيها وتنفذ في مكان البلد الذي أقيمت فيه الدعوة، فليس فيها تساهل ولا تسامح ولا نحمل أحدا حكم أحد أيضا. يقول السائل أنه شاب محب للعلم الشرعي ولكن عنده مشكلة وهي أنه ينسى بسرعة، اسأل ربك، ما كل الدعاء والتوسل إلى الله ومعالجة نفسك في فعل الطاعات لعل الله عز وجل أن يفتح عليك وينور بصيرتك. يقول السائل من مر بالميقات ونزل في جدة ويعلم أنه سيذهب إلى المدينة، هل يلزمه الإحرام عند مجاوزته الميقات أم يحرم من ذي الحليفة بعد مكثه في المدينة؟ ما دام أنه نزل في جدة ولم يحرم وهو سيأتي المدينة ما في إشكال، الحمد لله يأتي المدينة، وإذا مشى من المدينة يحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة. يقول السؤال: ما صحة الحديث الذي فيه أنه صلى 40 صلاة في المسجد النبوي؟ هذا يقول علماء لم يثبت ولا يعتمد عليه ولا يوثق ولا يؤخذ به. يقول السؤال: هل يجوز الاقتراض لدفع الهدي إذا كان ماله الذي معه نفذ؟ إذا كان عندك سداد ولا تخاف من أن يبقى دينا في ذمتك تعجز عن سداده فنعم، وإلا فعليك أن تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، إذا كنت خائفا صعوبة السداد. ولكن نصيحتي للجميع بأن لا يوفر المال لاشتراء الهدايا التي لا قيمة لها من لعب وأمثالها، ثم يدعي أنه ليس عنده مال يشتري به هدي. فالهدي واجب شرعي وعليه تمام النسك، والهدايا أشياء فضولية قد لا يكون لها أي قيمة، لا سيما بأن كثير من الهدايا لعب وصور وأشياء لا قيمة لها. يقول السائل: هل يقول ما هو الأفضل، أن حج في فوج ب5000 ريال مع والدتي لراحتها، أو لكن لا يوجد معي مال للهدي، أما حج في فوج ب3000 ريال وأدفع الهدي؟ إذا كان الحج مع الفوج الثاني الذي هو أقل نفقة يحصل المقصود وليس هناك مشقة ضارة ومتعبة، فكونك تكون مع هؤلاء أيسر وتقوم بالواجب كله لعله أقرب. أما إذا كان هناك فرق من حيث الراحة والمشقة، فرق ظاهر، فأنت وذاك. المهم يعني لا تركن إلى الراحة فقط والتنعم. قل والدته، سواء هو أو والدته، إذا كان الراحة يعني الناس الذي تكاليفهم بسيطة ما في مشقة بالغة ولا ضرر، فكون يكون معهم أيسر ويحرص هو على راحة والدته بقدر الإمكان. نعم. يقول السائل: هل إذا صليت تحية المسجد ونويت بها ركعتي الاستخارة يجزئ ذلك؟ يجزئ إن شاء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بصلاة الاستخارة قال: إلا الفريضة، ركعتين غير الفريضة، ما دام أنها نافلة غير الفريضة فيجوز إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.